يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، هل فيها دليل على اطلاع أهل الجنة على أهل النار كلما أرادوا ذلك؟ نعم، أهل الجنة يطلعون على أهل النار لأجل أن يتشفوا منهم لأنهم آذوهم في الدنيا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى أهل النار والعياذ بالله الذين كانوا يؤذونهم في الدنيا ويضايقونهم، ينظرونهم يعذبون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، قد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون في الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات قال إن لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي محاسبون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهذا في الجنة يطلع على الذي يقول له في الدنيا أن تؤمن بالبعث وتؤمن بالحساب أئنك لمن المصدقين، إنه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا نحاسب، فالله جل وعلا أطلعه عليه في سواء الجحيم. فأهل الجنة يطلعون على أهل النار إذا أراد الله سبحانه وتعالى، لتقر أعينهم بذلك وليحمدوا الله على النجاة، إن الله نجاه، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، في العذاب يعني. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين، استدل بها بعض أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيزاد. نعم نعم، المسألة خلافية بين الأصوليين، هل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة وإنما يخاطبون بالإسلام أولا، الدخول في الإسلام، ثم إذا دخلوا في الإسلام يخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا قول الجمهور. هناك من يقول مخاطبون بفروع الشريعة ولو لم يدخلوا في الإسلام، والثمرة أنهم يزاد في عذابهم يوم القيامة على الكفر، يزادون عذابا على عذاب الكفر بتركهم الفرائض وارتكابهم المحرمات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسلم أحد من أولاد الوليد بن المغيرة غير خالد رضي الله عنه؟ نعم، أسلم الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، أسلم وأوذي في الله في مكة، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجاة، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين، ما الحكم في شخص يصلي الجمعة؟ يقول في قوله سبحانه قالوا لم نكن من المصلين، ما الحكم في شخص يصلي الجمعة ويصلي التراويح فقط لكنه لا يصلي الصلوات الخمس؟ ليس له جمعة وليس له تراويح وليس له عمل، مهما عمل فهو عمله باطل حتى يقيم الصلاة، حتى يقيم الصلاة فعمله باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيما يتعلق بشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، هل ورد أن حافظ القرآن يشفع لأهل بيته أم أن هذا خاص بالشهيد شهيد المعركة؟ المؤمن يشفع، حافظ القرآن أو غير حافظ القرآن يشفع إذا أذن الله له بذلك، الشفاعة حق، الشفاعة حق بلا شك، أثبتها الله في القرآن ولكن لا نفعل ما يفعل الخرافيين الذين يذبحون للأموات ويتقربون إليهم ويقولون لأنهم شفعاء لنا عند الله، مثل ما قال المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى. فلا نتخذ الشفاعة وسيلة لعبادة غير الله عز وجل. نعم. ويقول هل الأطفال الصغار يشفعون في والديهم؟ نعم، ورد أن الأفراط يشفعون لوالديهم يوم القيامة. نعم. ويقول حفظك الله، هل الشفاعة تكون لأجل إدخالهم في الجنة أو لإنقاذهم من النار أو لرفع الدرجات؟ إذا طال إلى خرجوا من النار دخلوا الجنة، وين يروحون؟ ما لهم إلا جنة ولا نار يوم القيامة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يستدل بقوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين بعدم وجوب صلاة الجماعة استدلالا بحرف من ولم يقل مع فتكون الجماعة سنة؟ أخي فيها دلة غير هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، ورانا ناخذ هذه الآية ونترك بقية الأدلة، ورانا ناخذ دليل ونترك بقية الأدلة، هذا طريقة الزائغين والعياذ بالله. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وأيضا لم نكن من المصلين، يعني المصلين في المساجد في صلاة الجماعة. نعم. يقول لكن لو قدرنا كلامه لا صحيح نقول هناك أدلة غير هذه الآية، نضم هذا إلى هذا، نستدل بالجميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى لن نؤمن لرقيك، ما معنى لرقيك؟ أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك، يعني يقترحون على الرسول أن يرقى إلى الله وأن يصعد إلى الله، ثم لو رقى ما يؤمنون له أيضا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، عنتات والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لهذا قال الله جل وعلا لرسوله في ختام هذه التحديات قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث القدسي الصحيح شفاعة الملائكة وشفاعة أقول جاء في الحديث القدسي الصحيح شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه، ما معنى فيشفع إلى نفسه؟ نعم. يقول ما معنى ذلك فيشفع إلى نفسه؟ أنه واضح أن الله ينجي من النار برحمته، من أهل الإيمان وأهل التوحيد ينجيهم برحمته بدون شفاعة أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذي لا يكفر تارك الصلاة هل الذي لا يكفر تارك الصلاة يعد كافرا؟ تارك الصلاة إذا كان جاحدا لوجوبها يعد كافرا، من لم يكفره فهو كافر، أما الذي يقر بوجوبها ويتركها تكاسلا هذا محل خلاف، فمن قال إنه لا يكفر إنه لا يكفر لأن المسألة فيها خلاف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه فما لهم عن التذكرة معرضين، هل يدخل تحت هذا إذا كان الواعظ يطيل ويدخل موضوعا في موضوع فأذهب عنه وكلما وعظ ذهبت عنه، هل أدخل في هذه هذا له عذر؟ إذا كان الذي لا يحضر الموعظة له عذر شرعي فلا بأس، وكون الواعظ يسيء ويثقل على الناس هذا عذر لهم في أن يتركوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى في سورة المدثر وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وفي سورة التكوير وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هل هناك فرق بين الآيتين؟ لا لا فرق بين الآيتين، لكن هذه آية التكوير خطاب للحاضرين، وهذه الآية في المدثر خطاب للغائبين، لا فرق بينهما. نعم، هذا خطاب غيبة وذاك خطاب حضور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الدعاة اليوم يقولون لا تدعوا الكفار من النصارى ونحوهم، لا تدعوهم بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به أصلا، ولكن ناقشوهم بالعقل وبأدلة أخرى على وحدانية الله حتى يؤمنوا، ثم بعد ذلك تدعونهم بالقرآن، فهل هذا الكلام صحيح؟ ندعوهم للجميع، ندعوهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه في كتابهم التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن وهذا عيسى عليه السلام أوصى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، نحن نجادلهم بما في كتابهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من مات ولم تبلغه رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكم في من مات ولم تبلغه رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه فرضية إنه ما بلغته، لأن رسالة محمد بلغت المشارق والمغارب، أولا بواسطة الدعوة والجهاد، ثم الآن بواسطة وسائل الإعلام، فدعوة الإسلام بلغت المشارق والمغارب، ولا هناك دولة الآن على وجه الأرض ما فيها مسلمون، ما نعلم من هناك دولة ما فيها مسلمون، أقليات مسلمة، ناس مسلمون يدرسون هناك ولا لهم ولا سفارات سعودية أو سفارات إسلامية، حتى من غير السعودية سفارات بلاد المسلمين. فالإسلام بلغ، دعوة الرسول بلغت المشارق والمغارب، فكونه ما بلغ، قال ما بلغت بعض الناس، هذه فرضية، هذه أمور افتراضية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أصلي خلف إمام عنده بدعة مكفرة مع العلم أنه لا يوجد غيره في المكان الذي أعيش فيه؟ لا يجوز لك، إذا كانت البدعة مكفرة كدعاء غير الله والذبح للأموات والاستغاثة بهم لا تصلي خلفهم، إن كان هناك جماعة صلي معهم من أهل التوحيد، وإلا صلي وحدك. نعم.